عطار قربك تدور عندك بالمدينة وارض المدينة زلزلات من مكة عطار ونطم ستن فتقيأ الإمام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا What? الأمان الغوث الغوث